الإخوة في مسجد السلام نيوجيرسي سيتي وإمامه الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أقدم كلمتي هذه أولا إلى الإخوة الراجعين إلى الله عز وجل في القارة الأمريكية ثم في القارة الأوروبية ثم إلى الصحوة الإسلامية والشباب المسلم في كل مكان في العالم وإلى المسلمين عامة في كل أنحاء الأرض. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا يخفى عليكم التضحيات الباهظة التي فرضت على الشعب الأفغاني المسلم، فقد مضى حتى الآن 8 سنوات و8 أشهر على انقلاب نور تراك الشيوعي في نيسان 1978، ومنذ ذلك الحين والمسلمون في أفغانستان يتحملون أقصى ما يمكن أن يحتمله بشر لحماية دينهم وأعراضهم وأطفالهم. ولم يبق بيت في أفغانستان إلا وقد تحول إلى مأتم وميتم، وقد أعذر هؤلاء إلى الله. وأشهد الله من خلال الجماجم والأشلاء والأرواح والدماء أنه لم يبق في القوس منزع وأن سهام الكنانة كادت تنفد. وخلال هذه الفترة الطويلة كان الأفغان يأملون من إخوانهم المسلمين أن تفد جموعهم وأن تتحرك أخوة الإسلام في أعماقهم، ولكن لم يلب المسلمون نداءهم حتى الآن، وكأن آذانهم صمت دون أنات السكالى وصيحات العذارى وأهات الأيتام وزفرات الشيوخ. واكتفى كثير من الطيبين بإرسال بعض فضلات موائدهم وفتات طعامهم، ولكن الأمر أكبر من هذا والخطر جلل، والإسلام والمسلمون في أفغانستان في كرب شديد وخطر مهدد أكيد. قام هذا الجهاد المبارك على يد حفنة من الشباب تربوا على الإسلام وعلى يد جماعة من العلماء نظروا أنفسهم لله، ولكن هذا الجيل الأول معظمه سقط على الطريق، على طريق الشهادة، وتقدم الجيل الثاني الذي لم يحظى بقسط من التربية والتوجيه، ولم يلق يدا حانية توليه اهتماما بالتربية والتعليم. وهؤلاء بحاجة ماسة إلى من يعيش بينهم ليربطهم بالله ثم بالأحكام الشرعية. ونحن على قدر اطلاعنا القليل وعلمنا اليسير نعتقد أن الجهاد في مثل هذه الحالة الراهنة في أفغانستان فرض عين بالنفس والمال، كما قرره فقهاء المذاهب الأربعة بلا استثناء، ومعهم جمهرة المفسرين والمحدثين والأصوليين. يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 4-608: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا. ويقول في مجموع الفتاوى 28 الجزء 28 صفحة 358: فإذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد. ونصوص فقهاء المذاهب الأربعة صريحة قاطعة بهذا، لا تحتمل تأويلا ولا لبس ولا غموض يقول ابن عابدين الحنفي في حاشيته 3-238: وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءه ببعد عن العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان قرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم ولا يسعهم تركه وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. وبمثل هذا النص الواضح الجلي أفتى الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع 7/72 وابن نجيم الحنفي في البحر الرائق وابن الهمام في فتح القدير وكلهم من الحنفية. وراجع إن شئت حاشية الدسوق المالكي 3/174 ونهاية المحتاج للرمل الشافعي 8/58 والمغني لابن قدام الحنبلي 8/345. ولعل بعض الناس يجدون مبررا لأنفسهم بأن كثيرا من الأفغان ليسوا على المستوى الإسلامي المقبول من التربية ويعذرون أنفسهم بالقعود بسبب بعض المخالفات، ولكن الرد على هذا بأن الفقهاء نصوا على أنه يجب الجهاد ولو مع معسكر كثير الفجور، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، الغزو مع كل بر وفاجر كما يقول ابن تيمية في المجلد 28 صفحة 506، وهذا من أصول الجماعة أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا، وهي واجبة على كل مكلف. وعدم الغزو مع الأمراء ولو كانوا فجارا أو مع معسكر كثير الفجور ومسلك الحرورية الخوارج وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم. مجموع الفتاوى. وبعض الناس يعذرون أنفسهم بأن مكانهم في بلدهم ضروري للتربية والتعليم، ونحن نريد لهم قول الزهري: أخرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له: إنك عليل، فقال: استنصر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكن الحرب كسرت السواد وحفظت المتاع. أي الناس منزلته وعلمه يداني منزلة سيد التابعين ووارث علم النبوة عن طريق صهره والد زوجته أبي هريرة رضي الله عنه. لقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين واشتد الأمر على المسلمين، فمتى النفير وإلى متى القرار؟ فإن كان الفقهاء يفتون كما جاء في البزازية: امرأة سبيت في المشرق يجب على أهل المغرب تخليصها، فماذا يفتي علماؤنا بآلاف من العواتق تنتهك أعراضهن في خدورهن؟ ماذا يجيبون في النساء اللواتي يلقين بأنفسهن في نار كنر في لغمان فرارا بأعراضهن من الانتهاك على يد الجنود الحمر؟ ولأن المرأة يجوز لها باتفاق العلماء أن تستسلم للأسر إذا خشيت على عرضها. وما تخشون أن تدور الدوائر عليكم ويصل الأمر إلى أعراضكم؟ ما من في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود بإسناد حسن كما جاء في صحيح الجامع للألباني 5566: ما من امرؤ يخذل امرؤا مسلما في موطن ينتكس فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، فاتقوا الله في أعراضكم. قال حبان بن موسى: خرجنا مع ابن المبارك مرابطين إلى الشام، فلما نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا كل يوم التفت إلي وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، على أعمار أفنيناها وليال وأيام قطعناها في علم الخلية والبرية أي كنايات الطلاق، وتركناها هنا أبواب الجنة مفتوحة. هذا ابن المبارك الذي كان يرابط شهرين أو أكثر في السنة يدع تجارته ومجالس حديثه ويخرج للرباط يبكي لأنه لم يرابط طيلة عمره وانشغل بالعلم عن الرباط، ماذا يقول الذين لم يطلقوا طلقة واحدة في سبيل الله؟ إذا كان مرض الموت الذي ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشغله عن تذكير الصحابة بإنفاذ بعث أسامة رضي الله عنه، وعندما حاول أبو بكر الصديق أن ينفذ بعث أسامة حاول الصحابة أن يثنوه عن عزمه فقال كلمته المشهورة: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، يقام ليلها ويصام نهارها. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي في صحيح الجامع 4503، قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. يا إخوة الإسلام، أقبلوا لحماية دينكم ونصرة ربكم وإعلاء سنة نبيكم. أيها الأخ الحبيب، امتشق حسامك وعلى صهوة جوادك وامسح العار عن أمتك، إن لم تكن بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ أيها الأخ الكريم، طال المنام على الهوان، فأين زمجرة الأسود واستنصرت فئة البغاث ونحن في ذل العبيد؟ ذل العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد. فيا خيل الله اركبي. أيها الأخ العزيز، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأباب، فقصة بخارى الدامية ورواية فلسطين الجريح وعدن المحترقة والأجدين الأسيرة وحديث الأندلس الأسيفة الأليمة خير عبرة لنا. فهل نعتبر فيما مضى قبل فوات الأوان، أم تجري علينا السنن ونحن نتجرع الهوان ونتدثر ونندثر كما اندثروا ونضيع كما ضاعوا؟ ونحن نأمل من الله أن يندحر الروس في أفغانستان ويعودوا على أعقابهم خائبين خاسرين، وإن كانت الأخرى فليت شعري أي داهية تحل بالمسلمين. قد روى أبو داود بإسناد قوي عن أبي أمامة مرفوعا: من لم يغزو أو يجهز غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وخلاصة رأينا بالنسبة للجهاد الآن: أولا، إذا دخل العدو أرض المسلمين يصبح الجهاد فرض عين عند جميع الفقهاء والمفسرين والمحدثين. ثانيا، إذا أصبح الجهاد فرض عين فلا فرق بينه وبين الصلاة والصوم عند الأئمة الثلاث، أما بعض الحنابلة فيقدمون الصلاة على الجهاد. جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى، كل سنة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويتعين أن يصير فرض عين كالصلاة والصوم بتعيين الإمام وبهجوم العدو على محلة قوم. وجاء في مجمع الأنهر في المذهب الحنفي: فإذا لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فحينئذ صار فرض عين كالصلاة. وجاء في حاشية ابن عابدين الحنفي 338: وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين كالصلاة والصوم ولا يسعهم تركه. ثالثا، إذا أصبح الجهاد فرض عين فلا إذن للوالدين كما لا يستأذن الوالدان في أداء فريضة الصبح أو صيام رمضان. رابعا، لا فرق بين تارك الجهاد بدون عذر إذا تعين أي صار فرض عين وبين مفطر رمضان بدون عذر. خامسا، لا يغني دفع المال عن الجهاد بالنفس مهما كان المبلغ الذي دفع، ولا يسقط فريضة الجهاد اللازمة في عنقه، فكما أنه لا يجوز أن يدفع مبلغا من المال لفقير حتى يصوم عنه مع أنه صحيح أو يصلي، فكذلك الجهاد بالنفس. سادسا، الجهاد فريضة العمر كالصلاة والصوم، فكما أنه لا يجوز أن يصوم عاما ويفطر عاما أو يصلي يوما ويترك آخر، فكذلك الجهاد لا يجوز أن يجاهد سنة ويترك سنوات قدر طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبعا، إن الجهاد الآن فرض عين بالنفس والمال في كل مكان، في كل مكان استولى عليه الكفار، ويبقى فرض عين مستمرا حتى تتحرر كل بقعة في الأرض كانت في يوم من الأيام إسلامية. ثامنا، إن كلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني القتال بالسلاح كما قال ابن رشد وعليه اتفق الأئمة الأربعة. تسعة، إن المتبادر من كلمة في سبيل الله هو الجهاد كما قال ابن حجر في الفتح 6/23. عشرة، إن قولهم رجعنا من الجهاد الأصغر القتال إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس الذي يرددونه على أساس أنه حديث، هو حديث باطل موضوع لا أصل له، وإنما هو من قول إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين، وهو مخالف للنصوص والواقع. أحد عشر، إن الجهاد ذروة سنام الإسلام وتسبقه مراحل، فقبله الهجرة ثم الإعداد والتدريب ثم الرباط ثم القتال، والهجرة ملازمة للجهاد، ففي الحديث الصحيح إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد، رواه أحمد صحيح الجامع 1987. لا بد من الإعداد لأنه فرض قبل دخول المعركة، والإعداد يشمل البدن بالرياضة وإعداد السلاح والتدريب عليه، وكذلك دراسة الخطط الحربية وأساليب العدو في القتال، والإعداد الروحي والنفسي بالتوجيه والتربية. والرباط، وأما الرباط وهو السكن على حدود العدو لحماية المسلمين، فهو ضرورة من ضرورات القتال، لأن المعارك ليست كل يوم، فقد يرابط الإنسان فترة طويلة ويدخل معركة أو معركتين في هذه الفترة. ثاني عشر، إن الجهاد اليوم فرض عين بالنفس والمال على كل مسلم، وتبقى الأمة الإسلامية آثمة حتى تتحرر آخر بقعة إسلامية من يد الكفار، ولا ينجو من الإثم إلا المجاهدون. ثالث عشر، إن الجهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنواعا، فقد كانت غزوة بدر مندوبة مستحبة، وكانت غزوة الخندق وتبوك فرض عين على كل مسلم. أما تبوك فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر الأمة، وأما الخندق فلأن الكفار غزوا المدينة أرض الإسلام، وأما غزوة خيبر فكانت فرض كفاية، ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضورها إلا لمن شهد الحديبية. 14، أما الجهاد في أيام الصحابة والتابعين فمعظم أحواله فرض كفاية، لأنه كان فتوحات جديدة. 15، أما الجهاد بالنفس اليوم فكله فرض عين. 16، لم يعذر الله عز وجل أحدا بترك الجهاد إلا المريض والأعرج والأعمى والطفل الذي لم يبلغ الحنف، والمرأة التي لا تعرف طريق الجهاد ولا تثبت والهجرة ولا تثبت على الدابة، والطاعن في السن، وحتى المريض مرضا غير شديد، أو الأعرج أو الأعمى، إذا استطاعوا أن يصلوا معسكرات التدريب لينضموا للمجاهدين ويعلمهم القرآن ويحثوهم ويشجعوهم، فالأولى أن يأتوا كما فعل عبد الله بن أم مكتوم في أحد وفي القادسية. وغير هؤلاء ليس لهم عذر عند الله، سواء كان موظفا أو صاحب صنعة أو من أرباب الأعمال أو كان تاجرا كبيرا، هؤلاء ليسوا معذورين بترك الجهاد بأنفسهم وإن دفعوا أموالهم. 17، إن الجهاد عبادة جماعية، وكل جماعة لا بد لها من أمير، وطاعة الأمير في الجهاد من أشد الضرورات، لا بد من تعويد النفس على التزام طاعة الأمير. عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم عن أبي هريرة. ولا بد أن نبدي ملاحظات للقادمين إلى الجهاد. أولا، إن جهاد الشعوب عامة غير جهاد الدعوات الإسلامية، فأبناء الدعوات دائما أقلية، وهم في العادة صفوة الأمة، ولكنهم بمفردهم لا يستطيعون مواصلة جهاد طويل، ولا يقدرون على مواجهة دول. لا بد أن تشاركهم الأمة، والشعوب تجد فيها كثيرا من العيوب، فلا يظن أن أحد أن شعبا كله من الأخيار يتسم بطهر الملائكة الأبرار. ثانيا، إن شعب الأفغاني كبقية الشعوب فيه جهل وفيه عيوب، فلا يظن أن أحد أنه سيجد شعبا كاملا ليس فيه نقائص، ولكن الفرق بين شعب الأفغاني وبين بقية الشعوب أنه رفض أن يعطي الدنية في دينه، واشترى عزته ببحر من الدماء وجبال من الجماجم والأشلاء. أما بقية الشعوب فقد خضعت من أول يوم للاستعمار والكفار. ثالثا، إن الشعب الأفغاني أمي تربى على المذهب الحنفي، ولم يعايش المذهب الحنفي في أفغانستان مذهبا آخر، ولذلك فكثير منهم يظن أن كل ما يخالف المذهب الحنفي ليس من الإسلام، وعدم وجود مذاهب أخرى في أفغانستان أظهر التعصب للمذهب الحنفي في قلوب الأفغان، فعلى كل من أراد الجهاد مع الشعب الأفغاني أن يحترم المذهب الحنفي. رابعا، إن الشعب الأفغاني شعب وفي، عنده مروءة ورجولة وإباء، ولا يعرف المراوغة ولا المداهنة، فإذا أحب شخصا بذل لأجله دمه ونفسه، وإذا أبغض لا يقوم لغضبه شيء. وترك بعض هيئات الصلاة في بداية الاختلاط بهم تعطيك فرصة غالية حتى تصل إلى قلوبهم، فتوجههم وتربيهم وتصلح في أمر دينهم ودنياهم، وقد أفتى بذلك الإمام أحمد ومالك وابن تيمية. انظر رسالة اختلاف الأمة في العبادة، ويقول ابن تيمية: وترك المستحبات لأمر عارض مراجح راجح هو أفضل وأحسن، لأن اتفاق الأمة أفضل من فعل المستحبات. وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة عندما قال لعائشة: لولا أن رضي الله عنها أن لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت بابها إلى الأرض ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وبابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. وهذه نصوص أحمد ومالك وابن تيمية كما قلنا. فأحمد قال: أستحب لمن جاء إلى المدينة أن يجهر بالتسمية، لأنهم كانوا يجهرون بها. خامسا: لا بد أن تعلم أن طريق الجهاد شاق وطويل، وليس من السهل على الكثيرين أن يواصلوا المسير، وإن تحمسوا كثيرا في البداية، وإن الأشواق مع العاطفة الفياضة للجهاد لا بد أن يصاحبها توطين النفس على احتمال الشدائد والصعاب وتربيتها على المشاق. فكثير من الشباب جاءوا متحمسين ثم خبا حماسهم تدريجيا، ثم أصبح يناقش في حكم الجهاد أصلا. تسعة: تكفل الله بعون المجاهدين، فمن خرج في سبيله فإن الله يأخذ بيده ويقوي عزيمته ويربط على قلبه ويثبت قدمه. ثلاث: حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. سبعة: من أراد القدوم إلى أفغانستان فعليه أن يتصل بأحد أرقام الهواتف التالية في بيشاور، ومفتاح بيشاور 521، ومفتاح باكستان 0092. وهذه الأرقام هي أرقام مكاتب إخوة يتعهدون القادمين أو يسهلون لهم الطريق، فعليك بالاتصال ب 407 كذلك. رقم ثالث 42040. رقم آخر 43461. عندما تصل بشاور تتصل بأحد هذه الأرقام، فيأتيك واحد يخدمك ويصلك إلى المكان الذي تريده إن شاء الله. أما عنواني أنا عبد الله عزام، بشاور باكستان، بشاور جي بي أو بي فور بن، جنرال بوست أوفيس بوكس 1246. أما رقم حسابنا فهو إسلام أباد أمريكا، بانك أوف أمريكا، أكاونت أف سي أي فورين كرنسي أكاونت 100300 دكتور عبد الله عزام. من أراد أن يرسل أي مبلغ على هذا الرقم فلا بد أن يرسله بتحويل، ثم يرسل لنا صورة التحويل على العنوان السابق: بيشاور جنرال بوست أوفيس بوكس 1246، أو يكتب هذا رقم الحساب في على شيك ويرسله على عنوان بيشاور 1246 مع ضرورة وضع عبارة بيز أكاونت أونلي، لأن بعض الموظفين في البنوك هنا في باكستان قد يتلاعبون بالمبالغ المالية. فإذا لم ترسل صورة التحويل الذي حولته من البنك في أمريكا مثلا أو في أوروبا إلى بانك أوف أمريكا في إسلام أباد وعلى رقم الحساب السابق 100300، يعني 100,300 100300. إذا لم ترسل صورة التحويل لمراجعة البنك قد يتلاعب بها بعض الموظفين. كذلك الشيكات إذا لم تكتب عليها رقم الحساب والبنك بأكاونت أونلي كذلك قد يضعونها في حساب آخر ويتلاعبون بها. كذلك فإننا نقول للإخوة في أمريكا في أوروبا المراكز الإسلامية في العالم، الشباب المتحمس للجهاد، الشباب الذي يحب أن يساعد المجاهدين أنصار الجهاد في كل مكان، نحب أن نقول لهم نرجو الله عز وجل أن يثيبنا أولا وآخرا وأن يجعل عملنا أولا وآخرا خالصا لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة إن شاء الله. نريد أن نقول لكم نحن سخرنا أنفسنا أي مكتب الخدمات لخدمة الجهاد في داخل أفغانستان، ومعنا أكثر من 90% من الإخوة القادمين من العالم الإسلامي، ونحن ندخلهم إلى داخل أفغانستان ليقوموا بمهام كبيرة، منها التوحيد بين الجبهات، ومنها تعليم الجبهات، فالأمية منتشرة وقد تترك الجبهة الجماعة لأنه لا يوجد واحد يصلي فيها بالجماعة، أو قد تنتظر أن يأتي واحد من جبهة أخرى ليصلي على الميت الذي يموت في الجبهة، لأنه ليس في الجبهة من يتقن صلاة الجنازة على الميت. فوظيفتهم التعليم، وظيفتهم التربية، وظيفتهم التوحيد بين الجبهات، وظيفتهم كذلك رفع المعنويات، التقليل من الهجرة، تثبيت المجاهدين، ما المسح على جراحاتهم، إيصال المساعدات إلى أيديهم، صب خصائص الأقوام الإسلامية أو الشعوب الإسلامية في بوتقة الجهاد الأفغاني، إضافة خبرات جديدة إلى الجهاد الأفغاني، وبالإضافة إلى هذا كله هو تأدية فريضة الجهاد وعبادة القتال، ثم لعل الله عز وجل أخيرا يمن عليه بالشهادة ويرزقه الجنة إن شاء الله عز وجل. فوظيفة مكتب الخدمات هو تربية الشباب، نحن نستلم الشاب ونأخذه إلى مخيم التدريب والتربية، نربيه وندربه كيف يدافع عن نفسه أمام الروس، وكيف يمكن أن يهجم على الروس، كيف يقاتل الشيوعيين، وبعدها ندخله مع قافلة داخلة إلى أفغانستان من المجاهدين، ونضع المساعدة بيده ليوصلها بيده إلى القائد في داخل خنادق القتال وساحة النزال. وليعلم الإخوة وليطمئنوا، والحمد لله رب العالمين، أن جميع الإخوة الذين يعملون معنا في مكتب الخدمات سواء لهم أزواج أو ليس لهم أزواج، أن جميع ما ينفق عليهم من طعام أو شراب أو نفقات الخدمات أو تذاكر السفر أو أجور المكاتب أو أجور المنازل لأزواجهم، الحمد لله رب العالمين، أن جميع هذا ليس منه درهم واحد من الفلوس التي نجمعها للجهاد، والحمد لله رب العالمين أن الإخوة العرب القادمين للجهاد كل ما يدفع لهم من كل النفقات هذه جميعها أنها تدفع من تاجرين مسلمين صادقين إن شاء الله من مالهم الخاص لينفق على العرب خاصة الذين يعيشون في ساحة الجهاد الأفغاني. وأما الفلوس التي نجمعها من الشباب سواء من المراكز الإسلامية في أمريكا أو أوروبا أو من العرب في العالم الإسلامي كذلك، أو من العرب في العالم العربي أو من المسلمين في العالم الإسلامي، ليطمئنوا أن جميع هذه الدراهم كلها تدخل إلى تنفق على الجهاد، وأكثرها ومعظمها أكثر من 80% منها إن شاء الله إلى 90% يدخل إلى داخل خنادق القتال إلى أيدي القادة في أرض أفغانستان، ولا ينفق على المجاهدين والمهاجرين في أرض باكستان أكثر من 10% منها. وأما العرب فلا ينفق عليهم درهم واحد من هذه الأموال التي نجمعها. فنحن وظيفتنا هذه أخذ الشباب المحبين للجهاد ولنصرة إخوانهم المجاهدين في أفغانستان، والآن الشاب العربي الناضج الداعية هو رجل الساعة في الجهاد الأفغاني، وأنا لا أعدل به 100 مجاهد في داخل الجبهة، ليس للشجاعة وليس للإقدام وليس، ولكن العربي الآن يقوم بدور كبير تثبيت جبهة بكاملها، حل خلافات في داخل الجبهة. لا يستطيع عليه إلا العرب نشر الإسلامية، نشر والآداب وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، صيام الاثنين والخميس، قيام الليل، يعلمون المجاهدين هذا، لأن الجيل الذي يجاهد الآن قد مضى عليه 13 عاما تحت ثورة شيوعية، فلم يأخذ من التربية الإسلامية ولا من التوجيه قصة وافرة. فلقد ماتت أمه تحت الركام، واستشهد أبوه، وقتل أخوه، وتشوهت أخته، وفتح عينيه فوجد أفغانستان، واتجه إلى المدرسة فوجدها مدمرة، وغاب الوالد، وهاجر العالم، وفقدت الأم، فلم يعرف من الإسلام إلا فطرته التي فطره الله عليها، وإلا الصلاة التي ورثها عن أبيه وأمه. فالآن دور الشباب، دور الشباب العرب وخاصة الدعاء، ونحن الآن نرجو الله أن يعيننا قائمون في مشروع نشر التعليم في داخل أفغانستان عن طريق فتح دور للقرآن في داخل الجبهات الكبرى، وتربية المجاهدين والبقاء وتثبيتهم بإذن الله عز وجل في داخل جبهاته. كذلك نريد أن نقول للإخوة على أن أي إنسان أرسل إلينا مبلغا، ولم يصله منا إيصال، فإن هذا يعني أن المبلغ لم يصل إلينا. فكل واحد أرسل إلينا مبلغا في السابق يجب أن يراجع البنك الذي حول منه أو ولم يصله إيصال، أو يراجعنا كذلك ويرسل إلينا صورة من التحويل الذي حوله إلى البنك الذي حول إليه في إسلام أباد أو في بيشاور أو غير ذلك. كذلك نحن نهيب بالمراكز الإسلامية أن تختار واحدا أو اثنين من أبنائها وتقدمهم إلى داخل أفغانستان، وتتكفلهم في تذاكرهم ومساكنهم إن كانوا متزوجين، ونفقات عيالهم. والمتزوج يكلف حوالي $7,000 في السنة، والأعزب يكلف حوالي $2,000 في السنة. يجب نحن نطلب من إخواننا في المراكز الإسلامية أن يتنبهوا إلى هذه القضية. وكذلك نريد أن ننبه أن عملنا في أفغانستان لا يؤخرنا ولا يغمض عيوننا عن فلسطين الحبيبة ولا عن المسجد الأقصى، فأرواحنا تحوم فوقه ونفوسنا تهفو إليه، ونحن ننتظر اليوم الذي يفتح الله لنا الطريق لنسير فيه إلى المسجد الأقصى ونطهره من أدنات اليهود ومن أرجاس أحط خلق الله في دنيانا. يا أيها الإخوة، يا أيها الأحبة، يا أيها الشباب، خاصة في المراكز الإسلامية في أمريكا، نحن ندعو الله عز وجل أن يحفظكم. ولقد وصلنا منكم الكثير، وبإمكانكم أن ترسلوا إلينا مباشرة، الذي يجمعه المركز الإسلامي يرسله مباشرة على رقم الحساب الذي ذكرته لكم آنفا، ولا حاجة لتطويل المسافة، ولا حاجة لجمعها في مكان من الأمكنة ثم بعد سنة أو غيرها ترسلونها إلينا. يا أيها الأخوة، كذلك من لا يشكر الله الناس لا يشكر الله. نحن نعترف أن معظم الأموال التي جاءتنا إنما هي من المراكز الإسلامية للشباب الذين يعيشون في أمريكا، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين ألف خير. إن أفغان تنادي وشباب في رقادي لجنة الدعوة قومي قد داعي الجهاد وانفضي عنك غبارا دينك اليوم بوادي أنت تبدين بوادي أهم الرؤوس أتونا بجنود كالجراد أهم الرؤوس أتونا بجنود كالجراد يا شباب العرب هبوا للجهاد هبوا للجهاد قد لهيتم بخدوش والعدا يطعن فؤادي أرضي أنسيتم أن شغل الأمة اليوم جهادي أنسيتم أن شغل الأمة اليوم جهادي أمة اليوم جهادي وأميري قد دعاهم وهم أمضوا بوادي وأميري قد دعاهم وهم أمضوا بوادي يا إله الكون فاشهد منذ أعوام أنادي يا إله الكون فاشهد منذ أعوام أنادي منذ أعوام أنادي إن أفغان تنادي وشباب في رقادي لجنة الدعوة قومي قد عدا الجهاد وانفضي عنك غبارا دينك اليوم بوادي أنت تبدين بوادي إن رضيتم بطعام وشراب ورقاد وزروع وزواج وشهادات عداد إن رضيتم بطعام وشراب ورقاد وزروع وزواج وشهادات عداد واكتفيتم بدراهم ترسلوها للجهاد وبخلتم بشباب ذلكم بئس العتاد وأميري قد دعاهم وهم أمضوا بوادي وأميري قد دعاهم وهم أمضوا بوادي يا إله الكون فاشهد منذ أعوام أنادي يا إله الكون فاشهد منذ أعوام أنادي إن أفغان تنادي وشباب في رقادي لجنة الدعوة قومي قد عدا الجهاد وانفضي عنك غبارا دينك اليوم بوادي أنت تبدين بوادي عرفوا الدين طقوسا جهلوا الدين جهادي أنسيتم أن شغل الأمة اليوم جهادي وأميري قد دعاهم وهم أمضوا بوادي يا إله الكون فاشهد منذ أعوام أنادي يا إله الكون فاشهد منذ أعوام أنادي منذ أعوام أنادي من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان فطفقت أنادي إخواني هيا لجهاد العدوان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان من فوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان فطفقت أنادي إخواني هيا لجهاد العدوان هيا لمعاني الإيمان هذه أفغان تحيينا والقدس هناك تنادينا والقدس

صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش أو نموت مسلمين. نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش أو نموت مسلمين. مستقيمنا على الهدي المبين متحدنا ضلال المبطلين جاهدين أن يسود المسلمون. المسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. نرتضي الموت ونأبى أنهن في سبيل الله ما أحلى المنون. ما يا أخ الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد أنا الأوان. يا أخ الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد أنا الأوان. واصعد الربوة واهتف بالأذان وارفع القرآن دستور الزمان. ذلكم دستورنا يا مسلمون. مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. نرتضي الموت ونأبى أنهن في سبيل الله ما أحلى المنون. ما يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي. يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي. لا تسأل عن عنصري عن نسبي إنه الإسلام أمي وأبي. إخوة نحن به مجاهدون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. نرتضي الموت ونأبى أنهن في سبيل الله ما أحلى المنون. ما سائل التاريخ أنما وقع من حمى حق فقير ضيع. سائل التاريخ أنما وقع من حمى حق فقير ضيع. من بنى للعلم صرحا أرفع. من أقام الدين والدنيا معا. ذلكم تاريخنا يا سائلون. مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون.